كيف يحكي وكذا وكذا. أرسكم لجلسي قبل سؤالاتك من مسحت ويقسم النتيجة من قلت دم سؤالات دم سورة أبو كأصول الإنسان لزندية عزاد حسي عزاد نور البته مقدمة ذكر مسألة عزادية إنسان لنظر عمله فقط مربوط بمكاتب إلهية مكاتب ماديش لبانية وبحث فريكان كرجا لا آيات القرآن المجيدة آيات تسكى صراحة إنسان وقتك وشايفك يد قسمة جبر إلهي أم آيات بهما نشانات وآيات تسكى دروس اختيار نشانات أوان كتاب دار مكتبة جبرين تعويلة كان قسمة آيات اختيار أوان كتاب دار مكتبة قدرين تأويلة آيات جبري مثلا ذلك من خمتنا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى تعز من تشاء وتذل من تشاء وآيات مشابهة يا فرس فرمو ليس للإنسان إلا ما سعى آياتك من هسك كاملا بشر آزاد نشان آت نسبة بعملي وآياتك من هسك حالة تقديري لم آيات إنسان استمرتك وأمسك يك تقريبا كشيشي قصد نوعا بحث فرد طولانية وقال علماء ودانش من يجوي بحثة إنسان كتب مختلف أكويني استنباط كافي بدس نائل دخوما جاء مفتدى أما قالت مو سؤال كم لم زمينو توضيح بات ومثال تيج لخاتمة عرضكم أجر يك شخصك قاربلونيك يا دوانشيك بدسو قرد عالما وعامدا هات يك نفري كشت وأم شخص ملت سؤالك جوان قال أكثر أن إيكا اللي ما قاهي أما سكا أما خوا مقدري كرقا بمريانا أجل خوا مقدري كرقا أم شخص بمري أي بمتي لم قدري كرقا بمري لم لحظة تقارني فيا كرقا خبتها أجل مقدري كل أمكارا أم شخص بوشاجرا شنو القرآن بصراحة إيجيكا من قتل مؤمنا متعمدا فكأنما قتل الناس جميعا تسليغا دوس أكس أمسا أجل أمكا مقدرنا كرياغو مقدر واتوجيه والتأويل تين كهرقا شرائط وكيفية حياة لوجود إنسانا لاتو أو وقت مقدر تقريبا بوجود تيت أما خذكم لمزمين وبحث كرقي أجل جوايبو خير ومشكلة بس بوجود الله هذا السؤال كله هو بركف أم بحث جبر اختيارا بحث كي يجار كون تاريخي براسي لزماني كوك بشر فكري كدور راجع بمسائلك لزندقية مطرحة أهلا واختوا أم سؤالي بو مسرح بوك كاري لبشر إيكا لغيني لو اختيار خوي وهس يعني علاجة بيكا وبتردد فصل جورا لتاريخ الفلسفة هميشة مختص بموضوع جبر الاختيار أول قديم بجيالة أغلطه جغيريا ضعيف ناقص هو وللم أواخر هو مختاري واضحتر بحث جيالة جبر يا اختيار أولا إثم مهمة لبرا توضيحي بوي جانب الجبرة وبيانك لمورد نظرية لغوشن عصرية كرفتار الجبر لودوا ركز نوي الجبر وتوضيح مفهوم اختيار بس أو مكاتب هو بحث لباري اختيار وكان اي مكان من بيانونية بحث لمكاتب اكينك خرفتار الجبر يا علومك يا نظرياتك هل جوري لناو بحثل تازيشا دو قسمت فرد جلب توجهك لنظرية الجبري نظر دانشمند به خرفتار الجبر یکی چند جبر فلسفی ويكيان جبريك بمعنى صحيح كلمة علمي جبر فلسفي بو جورك خطان إشارة تانتر ذهن فريد دانشن ديلي مصول كدوة وك بسا راسل و فريد كدوة دانشن ديلي معاصر و لدي دقائي تزيو وتحديد منك بان كل آمار وأرقام محسوسات و بررسي قويات كدوة ولی اون جبر که ترکیبی ایجین جبر علمی جبری که تکیه لسر مشاهدات بیشکلو بیشکلو تجربیات علمی لبر او ناو علمی زیادر بو او صحیح بکار بدرگی جبر علمی او نوع جبر فکر روانشنا فرقی مواجدتی من جبر که متناسب لك نفسياتي الصلاحات في الداخل إن نوحاو تاجا تيابو روانشناسيا روانشناسيا متوجه ساختمان تيشيدي روان تاريخ يا روان ناشنف شناختي يا روان نا آقاه إنسان أول که به طور ساده بیشین روان انسان دو قسمه قسمتی که روشن و واضحه آگاهه و قسمتی که تاریخه و کامن آگاهه که در فکری شدم اغلب مترجمگل حتی اوانه و مشهورن به باسواد لترجمه کتیو الخارجیه اصطلاح روانه خود آگاه و ناخود آگاه بکاروان و اما غلطه خود یا روان یا زمیر گاهی متصفه با آگاه گاهی متصفه نا آگاه زمیر آگاه یا زمیر نا آگاه خود آگاه یا خود نا آگاه روان آگاه یا روان نا آگاه کلمه خود که جنشین زمیر کس یا جنشین روان کس و او ترکیبه او اصطلاحه روان ناخود آگاه یا خود آگاه طلقة تجربة بمعنى هذا أولا ذهن الإنسان باطني ذميري في مجموعة مجموعة في عبارة الله ذخيرة تشتير بسيئة هل برو مشاهدات سياكة تجريبيات سياكة هل برو مسألة أخرين كتير مطالعاكة تشتير بسيئة في ذهن يعنيك أم مجموعة يا أم أتاقة أم غرفة لزمير الإنسان تشبيه يمكن بأتاقة غرفة مثلا أم روشنة واضحة أكليب قبل فيها وقت جد بايقاني مرتب ومنظم كلينا فلانة كتير دانجيا لينا فلانة مسألة لينا فلانة بحث قسمة تيتر لزمير الإنسان يا ذهن الإنسان عبارة له انتباعاتك حالة فيلم الثانية كإنسان لوقت بالخلطة تتحوالي ساحية إذا كل شيء هذا هذا الشيء مثلا حل أول وقت فوق منال فيل اللي بميل خوي بخواني يعني ما يشغل شاري بخواني باختيار خوي بقرني ودي لخوي من تمكيش كان السرشتين يا فيل اللي بميل خوي بيشبسي بكا أنا وقت هو يقدر حتى منظريك اليمين يا دنيك اجمالين اما دو قسمتي ليوا منحكيك او يتوقو داخل الزمير او كقسمتي دي لغرفي اغاها بايداني لي قسمتي لغرفي نا اغاها بميسان خاص تسفق اغاها نا اغاها تركتي او يوالا زمير اغاها يا دركتي امسكها دنيا بوجوري يشنفتها يا منظري بوجوري يدي يا شكلك وخصوصياتك ويا تنين الصداك و... أو شكلة والدتك برزوبون الدمكا مقارن بوا أما نهى لنظرية أتواني الرشن واضح في قميته أما هل يتك أم دناوة برزوبوا يا لتك أم منظرية وأدية يك انفعالي فرواني تأثري فرواني بو فيش هاتيا حالك ترسيك ترس لما كمثلا نيزان يا رسول الله مشخوط نوه وصابقين نوه اتلاعيكي لباري ونوه او حالك ترسيك لرواني فيش بيه قوشيك لشخصية رواننا اقاها امن على تشكيل الله امن على لآيان دا هل وقت تشكيلك شبيه با او دمية او حادثة تكرار او اويتو بطور خودكار او قوشوا لزميرنا اقاها با يقاني بوا اكسيتو كانوا ايجاب تشكيكي بوا كار بعد تشكيك هس ممكنة هل مستقيما بريتنا غرفة رواننا اقاها الانسان سروكالي لين روان آقاه يا نبي بعض الشيء كس ممكن فقط لروان آقاه إنسان زخير بيت أسلك نكا لروان آقاه يا ولي مجموعا أكثر تشتغل كإنسان تحويلي أدري قسمتك أرويتنا روان آقاه بترتيب منظم مرتب بايقاني أريه مشال اختيار يا أتواني بهر بداري بكا وقسمتك أجيت الأول في روان آقاه شبرس شير يا رب من يكاك كل شيء سري لدناك كل شيء بحالينا لك كخورت عن هذا روان في تشكر شنو زحمتك شنو وقت حالتك إنسان كاتر كان غير عادي غير طبيعي أبونا وبولا وقزشتي دي سؤالي لي كان من على خوي نازاني يا فيا الرشيد يا حتى زانين هكذا لفلاسفي قولة قولة دشاري اختلال الرواني أولا خوان نازان او حالة اختلال بوين بشاكي ببوني اتشوه هس تلك ببوني الحمارة بايداني رواننا اقاه يعني وحال ديوان بو بشاكي صادري روان تدش ورد ورد حل بلو اتشتو بلو تاريخ قدشتي مسائلي دي سؤالك خاطرات قدشتي زينيتات متاب زاني ام حالة وان انسان فيها يكدر معلولة شي انفعالك روانية او هو شي حالة لرواننا اقاه او بشاكي هو ابو سباعي سمكا لا أم صلاة مثلا ده صلاة الوضوء بس صلاة الوضوء فنجا صلاة الوضوء أكثر من جوري لي وزاهر روان شناسر دلك أميانك دو صحيح إيش دلك جانك دو كفرد شبحة إنسان دي ميلو اختيار قوي شكري في أدبي ببوني شو ببوني حالاتي طوك لرواننا آقاهي أتشكي مثلا إنسان يتسنوك أبي أم تسنوك يا بغني أحمق الله لمنالي على جاهلية لقولي يا بوث الشاكلة بوث حالة خصمتي بوه إنسان حسود أبي إنسان حساس وزود غنج أبي يا بالعكس إنسان باهمت أبي إنسان شجاع أبي إنسان دلقلي أبي وقت أليك باقي خصمتي للإنسان متوجه أولك اثباته وثيق محكم فيها الامر خصالك انسان هسي لتك او بايدان يشفر لك بايدان يأحب لك همار رواننا عقا لروي اما وكأم اثباتك علمي مسلم قابل قبول اوان وحكم اكن وقت انسان متناسب لتك انتباعات وانفعالاتك تببوني احوال رواننا آقاه يوا بوي تيشتيتو آثاري ظاهر اوي عملك انجام اغا او عملك شي خاص بي شي خراب بي اختياري نيا كيف او دزا خود كارتا كأم انفعالت هذا اويتو وام كارت ظاهر اوي لم انسانوا اگر دنیا فشته کبر اترسی و در وقت و اترسی مسئولیت گوره ها به عهده و مسئولیت که انجام نرابیلی اکا اگر مثلا وزیفه او سدفاع که لمناره ویلی اکا اسپیریت مثلا حادثه که اسپیریت خطر که ام کاذا قبل انتقاد و ملامت نیا چون که بطور خود که جزگی روان ام کاریت بیر که ام لوقت اترسیانه و حل بودوره بيلين بو اقدامات دورتو دورتو عملية او ترك اقدامة امجاد خوبار اقدام اگر حادثة اكتشت كابع اختيار لدسي درجة اغالي يفنفر شاوي جيتو ركاب يا اغالي اي تجي تحت تأثير شكل خصوصياتك أم حالتي بو فيشتي كرواننا آقاهي بحيات الله بالميلي اختيار خوي واختياري تنوى زوتر أواروا زخيرة بو بايقاني بو لرواننا آقاهي حالتي تبدا بطول خودكار لوقتك حادثة وافشتي إلى ديلي تسترشي وأو إحسان معك فأمزيدة علمية إنسان لأحوالك كهدي لصفاتك كهدي وبتبع أحوال الصفات لإخدامك كإيكا وكاملك كأنجام ألا مجبورة اختياري كان جبر؟ كان جبر درسة؟ نوع اكتريش جبر تازه پاها که ایستل دنیا سرسل مشهوره که ناوی علمیه پیر ازین جبر علمی ولی لطب موازین علمیه من تدقیه و اشتباهه فقط کلمه علمیه انتی خوش بوه ناوی علمیه جبر علمی جبرک تاریخیه اصطلاحه تیر و حبایج مشهوره تیر یا جبرک اجتماعی كأميشة حقيقة وسا أشيح البناو جبر فلسفي ناوي بوي ما جبر علمي يعني الذي يقاه لعمومي برسي قزاياك نلغي آمار خاصي بشكل بشكلوا أم جبر فلسفية يا أم جبر تاريخية يا اجتماعية كأشيح بيجن جبر فلسفي وبغلط فرق داري في إجن جبر علمي إدارة لمكة تصور أماكن جامعة تحت تأثير أوامل وشرائطك أوضاع أحوالك هس بقربوني لو تحولي غليك بسراتي جريان فيائك أفساد تواناي بالصلاة الجانتانية بس في واضح تربيجون مدعي أن جبرة إنسانية لكن كديدقاه عموميا جهان دينيا ماترياليستيا وترف داره يك مكتب خاصا بناو كومونيست كومونيست غير تبقى دي لقاها عموميا تبقى منطق خاص الصيان واستقلالة كنكا انسان تحت تأثير زندقية مادية فعالية كل مادية تلاشلي بو بهبود زندقية مادية خيكا درس كدن وسائل وأبزار جور جورا حالات جور جور سياءكا وقتك أم أبزار وسائلة يا أم روابطة حال هر مرحليكا تلاو حالات وخصوصيات أو إنسان متناسبة ليل أو مرحلة خيا بل كمجموعا خلاصة بيتولم دو كلمة اقتصاد والمسائل مربوط باقتصاد بجير بنا دائما وبقي مسائل برو بنا بس احوال انساني هيك لمسائل كبنزل اوان رو بنا وجير بنا كي اويت اقتصاد وتصور اكلك تلاشي لانسان وهدف لاساسي انسان ومطلوب ولا مل اساسي انسان اقتصاده او انسان ودارك بحاله كتوبه تلاش فقط اقتصاده باقي ترك فرق بالتبع شرائط اقتصادي قورية أم روبناليش أقورية أم آرزوريش أقورية أم أفكاريش أقورية أم آوات جورجوري لواء إنسان حتي بشتي أقورية مسائل جامعة أقورية مسائل فرق أقورية هتشت تابع الشكل اقتصاده اقتصاد بطول مسائل يوا أو أويت الجير بنا أما نبشتي أويت روبنا وقت أمان الروبنان معناه وسكة لانيا نيا قواميا بنفس قيانيا اقتصاد باعتبار امك جامعة الى راكا كمان مطلب يعني بل جاء الغرض وتصور اكل كأم مسائلة سنكر بنان حكيان لخيانية موجوديتان لخيانونية درسة بلك حكيان لسر جيزنا كيانك اقتصادة اگر وادی چونکه انسان لام مسائل واپیشته ل احوالی که هستی چه فردی چه اجتماعی تحت تأثیر اوضاع و احوال اقتصادی او مسائلی واپیشته او احوالی هست او مسائل و احوال جبری انسان اختیاری کنیه جبری که متناسب لتک او شرایط اقتصادی واحد يعني او شرائط اقتصادية او تباعدة او احوال اقتصادية او احوال اجتماعية لنا مجموع بحث مختلف لباري جبر الاختيار لقديمة وتائسة اما فقط بررسي ام دوانبتين كافية بقيقي او نتازجيان لما او ازجيان بررسي طولاني لباري اعم مطلبه كأم جبر فلسفية وناوي أن جبل علمي وباشتباك بين جبل علمي شنيكي صحيحة وشنيكي غلطة يجار كولاني أبي هروا أو جبل علمي في تريشكا حقا جبل علمي يعني سسنزل درستي يانا درستي شكلكي شكلك علمي أما بثور خلاصة تفاجأ بحكا مكان مقداري توضيح اول اشتباه لتصور جبر فلسفية او جبر كناوي يعني جبر علمي كجبر تاريخ كمربوطة بمسائل انساني لجامعية ولزندگي فردية امسك اقتصاد بجير بنانا سرياغا وبقية مسائل الانسان بروبنا توضيح أميشي واتصوركم هل نزلتنا ليكي لجلساتها بتفصيل وكرمانا هل نزلتنا درسة؟ أقر وابي أميشي دوباره بتفصيل وميشي لا مورد أماكا شجير بنا وشرو بنا يك مثال بجفلانينا أتواني إيمو ويابكاتو أمسكا جدان إنسان أقرين نزل حتى كان شرائط كان عينية دودان جامعة أقرينا نزل حتى كان شرائط كان عينية يكيك لو دوانا يعني يكي لإنسانا كان يكي لجامعة كان تكان أغاتو انقلاب بكا يكي تريان هيج تكان ناو هيج انقلاب بكا إلا فقط يكي حجز كأمسا شخصية ذاتية او دان انسانا يا او دان جامعة واتكان لا كاملترا قميترا وآمادترا واتكان شخصية تبع اعتبار مجموعة خصال غواني وآقاهية وكيك اين وكيك اشتسوية جا لبرابة تسوية ولو دابو مخاستر ام بحث روش موضوع دو دان جامعة ورين نزال جامعية للحاظة اقتصادية وزئي صحيح ترى تزادنا وجامعة كم ترى وللنيكي لجامعة كان تزاد اقتصادي فرد ترى نمونا من الآن لدنيا فرد لو جامعة وتزاد اقتصادي كما انقلاب أكريه مردم أو مقدار كما لتزادي جهد قبولي ناكن ولين يرجامع ايترا خاصه قصه ليرجامع ايترا كتزاد اقتصادي هاله اوجيا تنشاتي مدم ساكت وآرام هيج ناجي يعني اذا اگر اقتصاد جير بنا واگر تزاد الاقتصادي باعث تكان باعث انقلاب باعث جهش يا حركه تحرك شي بيجي بوشل جيكا 5% تزاد اويت باعث انقلاب وللجي اكتلاب 50% فدر فتزاد ناوية باعثة اكتلاب لنمونا ذلك جور جور لدنيا فرس اتفاقا تواو اووا انقلاب كوميونيستي كريا لدنيا قشتي شاهد ابو اما قضا دول اوروبا غربي قشتي شرائط تزاد دي فرفرة الشخص وقليل ايه استاني جانا انقلاب كوميونيستي كريا لا عصمتي إلى آسيا ولا دول أفريقيا الشرقية كشرائط ذات هرجز نجيوة أو حدودة انخلاقية أوروبا منظورهم أوروبا هو إيه كنوه أفريقيا أفريقيا ضلوش لا شرق آسيا دوبارة تماشاكي أليني مثلا جابون تزادي جيدة مراحل فرفرة في الشرطة انقلاب مكسيارة ولي لسينو بعض الولايات الهد جنوب شرقي آسيا كتزاد كان درخد لخوات روبوة انقلاب سيارة أعن مثالي للا مثالي في أول قوت من هاو قابن وهاو درجة هين روش مثلا شنك تفاوت خاصر درخدية اتحادو هم شكلية كامل مشكلة درخدني ولي تفاوت فرع آسانا أما روشنة كين لزمانه كاك انقلاب كان يبجار هزاد اقتصادي كمتيا ولي جابن تهيج انقلابي كيانوه هزاد اقتصادي هلا أوزا وهل بجورة مقايسة دول أوروبا شقيقة دول أوروبا الأسيا وباقي ولكن فيه خلم قليلا جاء ليرى أن نكتدر كتبه إيما كأجا قرار به حتيش تبا تجيل أكثر اقتصاد قبل أزيادي جي واقتصاد جير بنا به طاية به أساس به ليرى بوچه اشه لجیاله که تزاد اقتصادی کما انقلاب بکریه ولی لجیه که تزاد اقتصادی فرد حال اوجا انقلاب نکریه جیاله که دسمانه کسی بو ام مطلبه شد اما فکره خیر جیر بنا خود انسانا و بقیه مسائل انسان بیستی رو بنا جیر بنا عبارته لما جنوا أي روان الإنسان قسم الأمومي لا ملاك الزياد والقزاوات فردك يا جامعي كساقت رواني قريبة يعني آقاهية كامل بي فروريشي درست بي متملكو كالسورياتار نوي كتشد بزاني ولي توجيه بينك بخلاف الزانية كيف هو يغفتارك تربية فردي تربية جامعية صحيح سي أم شخصة يا أم جامعة بيت هذه اللي برابر كمترين شكيك وكبنا الرواية جزاني مقاومتك ولا أدر فاف رواني شفرتي لأن أغاهية اللي كان بو وقت أم تعديلات غلط أحمقان يلك بناو دين وخياطة دمر دمر أنا إذا دخلت أشيء فقط دولة ما أفقين حربية أشيء توجهتي أشيء حربية فهو يصير قريتني يا رب تفكير بيسمي نوارك ما نحس لا مدرسة خمانا موجودة اقتصاد إسلامي مختصرة لمثل ما يسمي وفريس لم آقاه يغلط حقبت فلا لأساسا وقت ولا قدرتي للرواني كان كل تكان أم إنسانا أخواته أجاوته لبيني أول وأنا يمين يا أخي آجاهي هو كاملة لحظة آجاهي هو خلق مثال الجامعة الحجة أما شخصية الدرس مثل السيارة تربية كاملة هو شد درس أتا حسابي وده قدرة إقدامي مياه وكم مثالة هاوز مؤاق دولة بوضعه آمي سبحانه خريط مجانا على الهكة ترهمون طولانية فاسد ومنحرف إنسانون الآواء باسدين هل كم آقاه يريان فلكن دي نشاطي خيابي كنت تشتين جبون فلك وبراتي الآن أغلب إنفرادل وبدبختية لك كجانا على الهكة من جملة جانا هاي الثمان بظني إنسانون كوهت كآقاه ينفرس ولي بإيمان كسب خراوان أولا ملاك بدبختية بو بعد الجامعة غن نبينا آقادية كأغلب خانوار غن أولا وقام بغوثن سكرتان لمعنى من إذن آداني كما ولي اشتباه كما